وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في التكرير تقرير أخ يقول رجل ذهب إلى معرض السيارات وأخذ عرض سعر بقيمة 12500 وذهب إلى النقابة لدفع المبلغ للمعرض بغاية التقسيط وحسبوا عليه مرابحة قيمة 20% ليصبح المبلغ 14500 وقد سأل هذا الرجل فقيل إن النقابة قد أخذت فتوى بالحل فما رأيكم بارك الله فيكم. المطلوب من المستفتي كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزور. الناس كلها تستدل بالآية تستدل بأولها ولا تستدل بآخرها. الناس يقولون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقفون. سألوهم الله يقول بالبينات والزور. اسأل وأنت تسأل طالب بالحج والبرهان. أنت لما تقع في إشكال فتفزع إلى عالم من علماء الأمة أنت لا تريد اسمه ولا شكله ولا شهادته، أنت تريد البينة والبرهان، أنت تريد منه البينة والبرهان. ويحرم على الإنسان أن يستفتي أحدا حتى يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول أن تعتقد أهليته، أن تعتقد وأن تعلم علم اليقين أنه أهل للفتوى. والشرط الثاني أن تعلم تقواه وأنه لن يحابي أحدا، لن يشدد على المبغض ولن ييسر على المحب، لن يشدد على المبغض البعيد وييسر على المحب القريب. والله عشانك صاحبي وعشانك قريبي الفتوى لك كذا وآخر الفتوى كذا، فيجب أن يتوفر في الأمرين. أغلب الناس اللي يسألوا الآن يسألون مجاهيل ويسألون على الأشكال، يعني على اللحى، وهذا شرعا لا يجوز. لا يجوز لك شرعا أن تسأل رجلا وأنت لست متيقنا على آنيته وعلى ورعه وتقواه على وجه لا يبدل ولا يغير في الأحكام. الآن موضوع أنه الإنسان عنده فتوى في مسألة، أنا الآن أقول لو أن رجلا ما أخذنا ورقة وسألنا سؤالا وطلبنا من واحد منكم أن يسجل الأجوبة، نسمع الأجوبة منكم، أكاد أقول أني أستطيع أن آتي بجواب كل واحد منكم بنقل من السابقين، وهذا ليس علما، هذا ليس علما. لذا أسأل الله جل في علاه أن يبصرني وإياكم، خذ أعطيني قلبك قليلا وخذ هذه القاعدة لتجعلها في سويداء قلبك ولتفهم الحق من الباطل في مثل هذه المسائل. المبطل يحتج بالخلاف والخلاف لا يحتج به. المبطل يعني مثلا فيها خلاف، هو يريد أن يغطي سوءة جهله، يريد أن يمشي الذي يريد، يريد يقول لك مثلا فيها خلاف. الواجب على المحقين إن اختلفوا أن يبذلوا كل جهد لرفع الخلاف، فإذا ما استطاعوا أن يرفعوا الخلاف فحينئذ يعرض الخلاف، فإذا كان له وجه يعذر بعضهم بعضا. وما كان في يوم من الأيام الخلاف حجة لذاته، ما كان الخلاف حجة لذاته. هذا الفرق بين طالب العلم الذي يحقق ويبحث عن المسائل بأدلتها وعن الإنسان اللي يريد يمشي الأمور كيفما كانت. أعطيني أي سؤال مع جواب أعطيك أنا الآن، أعطيك له الآن من قال به وكيف يخرج، أي شيء أي شيء أي شيء تريده، حتى الخمر في ناس يجوزون الخمر، ومن السابقين الغناء في ناس يجوزون الغناء. إذا قالوا قديما قال إذا أخذت برخصة أهل الكوفة في النبيل، كانوا يجوزون الخمر أهل الكوفة في النبيل، والإمام أحمد كان في بغداد. الإمام أحمد لما كان الشغل الشاغل في وقت الإمام أحمد تجوز الخمر، فالإمام أحمد كتب كتاب الأشربة وكان في قمه، وكان لا يجلس في مجلس عام أو خاصة إلا ويقرأ حديث حرمة الخمر. فعلماؤنا رحمه الله لما استقرت من الأحكام على الطريقة الموجودة واجهوا أشياء كثيرة. لذا قال من قال من السلف، قال إذا قلت بحل نبيذ الخمر وحل إتيان النساء من المحاشي على رأي أهل مكة وحل الغناء على رأي أهل المدينة، قال فقد اجتمع فيك الشر كله. يعني كانت كل بلدة قديما معروفة بأنها يعني عندها ترخص في بعض الأشياء. فالشاهد الله يوفق الجميع للخير. أنا الآن متى لجأت لجهة لأن عندها مالا وليس لأن عندها سلعة فزادت عليها ضريبة؟ أسأل نفسك لما تلجأ لأي جهة، عندها سلعة ولا عندها مال؟ أن تريد منها سلعة ولا مال؟ أريد مال ربا. كيف ما تحيلت هذا شغلك؟ يعني البنوك البنك المركزي بقول للبنوك الموجودة أنتوا شوف شغلكم، تعطوا فلوس وتأخذوا فلوس، كيف أنتوا مع الناس؟ كيف تقنعوا الناس؟ كيف تضحكوا على الناس؟ هذا مش شأن. أنت مرخص عندي تعطي فلوس وتأخذ فلوس، بدك تأخذ سلع وتشتري سلع وتبيع سلع بتروح على غرفة التجارة والصناعة، ما بتشتغل عندي، شغلك مش عندي. ما دام مرخص بنك أنت المطلوب منك تعطي فلوس تأخذ فلوس، أعطي فلوس وخذ فلوس. والعميل إذا جاءك لأبل يأخذ فلوس بس، يعني العميل جاء البنك بس لأنه بده فلوس، وبعدين كيف تعمل في الفلوس، كيف تزيد، كيف تغط. يعني ربنا قال عن المبطلين، قال إنما البيع مثل الربا. تأمل معي الآية، تأمل معي، لو كانوا محقين لقالوا إنما الربا مثل البيع، هم قالوا إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما الربا مثل البيع. ما هو الحلال المتفق عليه، الربا ولا البيع؟ البيع. لو كانوا محقين ماذا قالوا؟ الشيء المختلف فيه بردوا لإيش؟ للمتفق عليه. العاقل التقي الورع يرد الشيء المختلف فيه على الشيء المتفق عليه. طب هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا إنما البيع مثل الربا، ردوا المتفق على حله على المختلف فيه. هذا منهج أعوج، هذا منهج أعوج، هذا منهج ليس بصحيح. لو كان هؤلاء صادقون ما قالوا إنما البيع مثل الربا، لقالوا إنما الربا مثل البيع. لو قالوا إنما الربا مثل البيع نستطيع نقنعهم ونستطيع نوصل معهم للنتيجة، لكن لما قالوا إنما البيع مثل الربا فكان الربا مستحكما في قلوبهم. التقيت مع مسؤول في البنك العربي الإسلامي، يقول شوف يا شيخ أنا إلي 20 سنة بشتغل في البنك العربي، أنا الربا بجرب دمي والله الذي لا إله إلا هو بهذه الحروف، يقول لي وأنا جالس معه لأناقشه في حل أو حرمة معاملة يعملها البنك العربي الإسلامي. أول كلمة يقولها لي أنا إلي 20 سنة بشتغل في بنك ربوي والربا يجرب دمي، كيف دخل معك هنا؟ يعني إذا القالب أعوج، إذا القالب أعوج كيف شو يطلع؟ يعني ما وضع ما سبك في هذا القالب. فإخواني الجهة حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه عن عمر بن البشير رضي الله تعالى عنه. فالحلال بين والحرام بين، أما تلجأ لبنك تأخذ منه مالا فهذه حيل يقول عنها الإمام ابن القيم على السلالم، والربا على الأرض خير من الربا على الاحتيال، الربا بالأرض والوضوح خير من الربا بالسلالم والربا بطرق معوجة. ما الفرق بين الحسد والغبطة؟ الحسد أن تتمنى أن تزول النعمة عن أخيك، والغبطة لا تتمنى زوال النعمة وإنما تحب أن يكون لك مثل ما هو له. ولذا أهل العلم يقولوا لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته بالحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار قال العلماء لا حسد إلا في اثنتين المراد بهما الغبطة. ما هي الغبطة؟ ما عند أخيك من خير في دين أو دنيا تتمنى أن يبقى له، ولكن تتمنى لك ما هو له من غير أن يزول عنه، هذا محمود، هذا من التمني الذي يثاب عليه الإنسان. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الترمذي قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. أما إذا تمنيت أن تزول النعمة عن أخيك فهذا هو الحسد، وهذا هو أول نعمة، أول معصية عصي الله تعالى فيها، والله تعالى أعلم. أخونا يقول إذا تكرمت حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل كان رديفه على الرحل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، وفي نهاية الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن لا يخبر به لئلا يتكل الناس. يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يخبر به فكيف وصلنا؟ سؤال جميل. أمره أن لا يخبر به فكيف وصلنا؟ الجواب في الوجوه. الوجه الأول ألا يخبر به عامة الناس، ألا يخبر به عامة الناس. معاذ بعثه النبي على اليمن ليبلغ الناس الدين والتوحيد، جزاك الله خير. ومعاذ لما بعث على اليمن دلالة على أن التوحيد مكين في نفسه، يستطيع أن يصدره وأن يعلمه. معاذ لما فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخبر به، أراد أن لا يخبر به الدهماء والعامة، وأن لا يخبر به على وجه يقع فيه الاتكال. لكن لو أخبر به ويبقى اليقين ثابتا ولا يقع فيه الاتكال فلا حرج. لذا معاذ ترسم من لا يتكل فأخبر به ولم يكن ينشره، ولذا في الحديث نفسه قال فأخبر به تأثما. إيش يعني تأثما؟ يعني حتى يبلغ الأمانة التي أخذها. فبتعبير أدق شوي ولكن تعبير أصولي، يقولون الحكم يدور مع العلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا تخلفت العلة تخلف الحكم. إذا في اتكال ما أخبر، وإذا ما في اتكال أخبر. فأخبر الرجل ما يتكل عليه، أخبر ما يتكل عليه، فبلغنا الخبر، لأن معاذا مأمورا بالبيان ومأمورا بالتعليم ومأمورا بأن يبلغ ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علل له النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتكل الناس، فرأى أن هذا الخبر في حق بعض الخلق لا يتكلون إن سمعوا به فأخبر به فوصلا. ما الفرق بين المعجزة والكرامة؟ أولا المعجزة والكرامة كلاهما خرق للعادة، وقاتل الله العادة المألوفة. العادة المألوفة تضيع كثيرا من الآيات. يعني انظر إلى آيات السماوات وآيات الأرض، الآيات العجيبة الغريبة، النجوم، الألفة تضيعها. فحتى يقع التدبر والفهم الله يعطل الشيء المألوف. وإلا الكرامة والمعجزة في حق الله مثل الخلق المعتاد، لكن بالنسبة إلينا لما يصبح الأمر على خلاف المعتاد الله جل في علاه يريد أن يعلمنا أن الأمر إليه. يعني النار بتحرق والأمر بيد الله. الله يستطيع أن يعطل الحرق عن النار، الله يستطيع أن يعطل صفة القطع عن السكين، وهكذا. الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة أولا تكون للنبي والكرامة تكون للولي. ويقولون أن الكرامة ليست أدوى من المعجزة، والأحسن عندي في التفريق يقولون، وانتبه للفرق، يقولون كل كرامة لولي معجزة لنبي، وإياك أن تخطئ فتعكس. إياك أن تقول كل معجزة لنبي كرامة لولي، قل كل كرامة لنبي معجزة لولي. الكرامة نثبتها كما قال الناظم كل كرامة لولي معجزة لنبي، هذا الصواب. الناظم يقول وأثبتن للأولياء كرامة وأثبتن للأولياء كرامة ومن خالفا فانبذن كلامه. فالكرامة نثبتها، وأحسن كرامة للعبد من الله عز وجل الاستقامة، أحسن كرامة الاستقامة. إن الذين قالوا، انتبه الآية واسمع ماذا قال الشافعي في الآية. الإمام الشافعي يقول في تفسير قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. كان الإمام الشافعي يقول: الاستقامة هي عين الولاية، الذي تجري على يديه خوارق وهو ليس على استقامة هذا ليس بولي، كالدجال، هذه إهانة، هذه تسمى إهانة أو استدراج. الولي لما ينال الكرامة لماذا نالها؟ لأنه صار على قدمي النبي، فلولا أنه صار على قدمي النبي ما حصل الكرامة. ولذا قالوا: كرامة الولي معجزة للنبي، يعني هو ما نال هذه إلا لأنه استقام على أمر الله عز وجل. ولذا لا يغررك ما يقع لبعض الخلق من خوارق العادات. فكان الإمام الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يسير على الماء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. الإمام الشافعي بلغه قول الليث بن سعد إمام أهل مصر، فكان رحمه الله تعالى يقول: رحم الله الليث فإنه قصر، أما أنا فأقول، الشافعي يقول: أما أنا فأقول إذا رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. فالذي يجري على يديه خوارق للعادات وهو ليس على استقامة، ومعروف بترك الصلاة أو شرب الخمر أو معروف والعياذ بالله تعالى ببعض المعاصي، فهذه ليست يقينا، هذه ليست كرامة، إنما هذا استدراج. والله تعالى أعلم. هل حلق اللحية تلعنه الملائكة؟ وهل تجوز تخفيف اللحية لغايات العمل؟ أما لعن الملائكة فيحتاج لدليل، ولا أعرف دليلا على أن حلق اللحية تلعنه الملائكة. أما موضوع إطلاق اللحية، فاللحية واجبة عند الأئمة الأربعة، وهذا هو الصواب، وهذا المركوز في فطر الخلق. أنت لو تخيلت أي نبي من أنبياء الله لا أظنك تتخيله وهو حليق، لا يمكن. وهذا يدل عليه القرآن، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. يا ابن أم، من الذي له لحية في القرآن؟ هارون. وهذا ليس خاصا بهارون، فالأنبياء جميعا قطعا لهم. واللحية كما كانت تقول عائشة: والذي زين الرجال باللحى. فزينة الرجل اللحية، وزينة المرأة الذوائب لها، شعرها الطويل، المرأة أنوثتها في شعرها الطويل، فهذه زينتها. أما الرجل فزينته في لحيته. والنبي أمر باللحى، قال: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى. وفي عند ابن سعد لفظ أقوى دليل على القول بالوجوب، عند ابن سعد طبقات، جاءه رسول كسرى وكان حليق اللحية وله شوارب طويلة، فقال: من أمرك بهذا؟ يعني منظر بشع، رجل يحلق لحيته وشوارب طويلة جدا. قال: من أمرك بهذا؟ قال: الله. قال: ربي، يعني ربي كسرى، قال ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما أنا فقد أمرني ربي أن أرخي لحيتي وأجز شاربي. قال: أما أنا فأمرني ربي. ومن المعلوم أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة كلها، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة كلها. وبناء على هذه الأحاديث فحلق اللحية، إرخاء اللحية واجب وحلقها حرام. والأصل في العبد أن لا يأخذ شيئا من بدنه إلا بإذن من ربه، فليس لك أن تتصرف في شيء من بدنك. طب لما أمرك النبي أن تأخذ شعر العانة وتأخذ شعر الإبط، يدل هذا على إيش؟ على أنه إذا الرب عز وجل أراد شيئا أن تأخذ شيئا هو الذي يحدده لك، هو الذي يحدد لك الموضع الذي تأخذه. فهذا يدل إذا حملنا الأمر على التأسيس هذا يدل على أن الأصل في الأخذ المنع. الأصل في الأخذ المنع. فلما الشرع يريد لك أن تأخذ يقول لك خذ كذا خذ كذا خذ كذا، هذا يدل على أن الأمر في المنع. ولذا اللحية الذي يحلق لحيته آثم، الذي يحلق لحيته آثم، بل بعضهم قال فاسد. قالوا لما؟ قالوا ما هو الذنب الذي يفسق به صاحبه والذنب الذي لا يفسق فيه صاحبه؟ قالوا الذنب الذي يجاهر فيه العبد، الذنب الذي يجاهر فيه العبد هذا فسق. أما الذنب الذي يفعله العبد على استحياء وعلى يعني تستر ولا يجهر به قالوا هذا ليس بفسق. فعلى هذا الحد يقولون الذنب الفسوق في اللغة، أصل الفسق في اللغة الخروج، فكل خروج فسق. فالعرب تقول فسقت الحية من جحرها أي خرجت. لكن في فسق بمظاهرة بظهور ووضوح، وفي فسق بعدم وضوح وعدم ظهور بتكتم. فالأول هو الذي يسمى الفاسق وليس الثاني، والله تعالى أعلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف النصارى عفوا لها. قد يقول قال النصارى لهم بها، لا النصارى ليس لهم بها، النصارى في الحقيقة ليس لهم بها. حتى القساوسة الذي أصحاب اللحى منهم قليل، وحدثني بعض الظرفاء الأفتياء يقول كنت في بعض الحدائق العامة في أمريكا مع زوجتي، فجاءني قسيس يدعوني وأنا جالس في الحديقة، قال زوجتي مؤتمرة وأنا ملتهي، قال فتكلم، قال فلما سكت قلت سكت سمعت منك تسمع مني، قال تفضل، قلت أنا أقسم عليك أن تخبرني الصواب، عيسى عليه السلام أقرب إلي ولا إليك؟ شكل عيسى أقرب إلي ولا إليك؟ قال كان حليقا، قال لك. قلت مريم عليه السلام أقرب لزوجتي أم للأمريكيات في الحديقة؟ قال أقرب لزوجتي. قال إيش رأيك تصير مثلي؟ يعني أنتم تصيروا مثلنا مش أصير مثلكم. لذا يقولون من المصراني إذا أسلم لم يخسر عيسى إنما ربح محمدا. النصراني إذا أسلم ما خسر شيئا، هو ربح محمدا صلى الله عليه وسلم، هو آمن بعيسى الإيمان الحق الإيمان الصحيح الإيمان الذي يوافق حقيقة عيسى عليه السلام. لذا اللحية النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في صحيح مسلم قال الفطرة عشرة، قال اللحية. الفطرة يا إخواني أمر عام في الخلق كلهم، فلو النصارى مثلا كلهم صارهم لحى هي فطرة فنحن نبقى الفطرة، كما لو أن النصراني رجع للإسلام والنبي قال خالف النصارى نحن لا نصبح نصارى، لأن النصارى كلهم أسلموا والنبي يقول خالف النصارى نصبح نصارى، لا، لماذا؟ لأنهم رجعوا للفطرة. فلو النصارى كلهم رجعوا للفطرة فأرخوا اللحى فنحن نبقى الفطرة، نحن نبقى الفطرة. النبي قال الفطرة اللحية فطرة، يعني الملتحي مرتاح، اللي بيحلق بتعب. أنا أظن أن خصال الفطرة لها صلة قوية جدا بما يسمى في هذا العصر بأمراض النفس. الذي يتعاهد خصال الفطرة بعيد عن أمراض النفس، والله تعالى. رجل يصنع طعام في مناسبة دينية بدعية، فيقوم الرجل بتوزيع الطعام على الجيران، ماذا يفعل الجيران بهذا الطعام؟ يعني مثلا مولد نبوي، إخواننا في العراق عاشوراء، تصنع الشيعة الطعام، المسألة فيها آثار، والآثار عندي ابن أبي شيبة في باب خاص. وعندي ابن أبي شيبة رحمه الله سئل أن الفرس بعد فتح فارس بلاد فارس كانوا يصنعون في النيرز والمهرجان، والنيرز والمهرجان عيدان للفرس، كانوا يصنعون طعاما فيرسلون للناس، فكانوا يقولون كلوا ما دام الطعام حلال كلوا، لكن لا تظهروا المشاركة في ايش؟ في الأعياد. ثم كثر الأمر، فلما كثر الأمر كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يسأل عن مثل هذا الطعام، فكان رضي الله تعالى عنه يقول الإثم حواز القلوب. الإثم حواز الذي يحز في قلبك، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما كرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب. فلما انتشر الأمر الكبر كان ابن مسعود يعني يقول إذا يعني طرق في قلبك شيء اتركه لله، اتركه لله، وإلا الأصل الطعام حلال، لكن إظهار هذا الطعام في هذه المناسبة والاحتفال هو الحرام، هو الحرام. وإلا أورد ابن أبي شيبة عن علي وعن جمع، أظن عن علي كان مقطوعا سند مقطوع، أورد عن جمع من التابعين الحل والله الحلة والله تعالى لك. هل يجوز أخذ العلم في مسائل العقيدة من ينسب نفسه إلى مذاهب بدعية؟ البدعي لا يؤخذ عنه علم شرعي. يوجد بعض طلبة العلم يعقدون مجالس قراءة كتب حديث، وفي نهاية الكتاب يعطى للحضور إجازة السند. الإجازات مفيدة ومهمة، لكن لا يجوز الاقتصار عليها. اليوم الذي يقرأ شأن أهل البدع لهم أسانيد عالية، يقول لك أنا عندي إسناد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثي. مش معقول إسناد ثلاثي يعني بينك وبين النبي شخصين وانت الثالث، مش معقول ثلاثي إسناد ثلاثي. قال إيه، أنا أروي عن شيخ والشيخ يروي عن هرموش، وهرموش جني والتقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونروي عن الإنس وعن الجن وعن المعمرين وعن كذابين، ونكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونتطلب الأسانيد العالية. لأدركنا من مشايخنا رحمهم الله يزهدون في الإجازات. الإجازات ليست علما. اتصل بي في عاشوراء الماضي أخ من باكستان، قال أريد أن تروي لي حديث المسلسل بعاشوراء. قلت الحديث موضوع. قال أريد أن أسمعه منك حتى أروي عنك بالتسلسل. أخبرني فلان في يوم عاشوراء، أخبرني فلان. قلت يا رجل أقول لك الحديث كذب، قل لي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل لك الحديث كذب، كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعجبني كلام للشيخ العلامة محمد بشير الإبراهيمي، ونقلته في تعليق لي على كتاب الكافي، وفيها غنية لمن رام الهداية في موضوع الإجازات. يقول التقيت بالشيخ عبد الحي الكتاني، الشيخ عبد الحي الكتاني له جزء في الرواية عن هرموش الجني، له جزء مطبوع. يقول التقيت معه في المسجد النبوي، فقال يا شيخ أجيزك. قال الكتاني يقول أجيزك، قلت ليش تجيزني وأنا ما فهمت شيء، ما أعرف شيء، أنا بكلمتين أقول لك أجيزك الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد، أجيزك مئات ألوف الأحاديث بكلمتين، يلا روي عني. والراوي المجاز لا يعرف شيئا، لا يحسن القراءة الحاضر. قلت إيش تجيزني يا شيخ، إيش تجيزني، إيش تجيزني، أنت ما فتني شيئا. قال فبعد حين درس شمائل المحمدية للإمام الترمذي في المسجد الحرام، قال فسمعت درسه، قال وتبحر فيه، تبحر في الحديث وأفاد في الدرس. قال قلت يا شيخ أجزني فيما علمتني، فيما سمعت منك، أنا الآن أطلب منك إجازة فيما علمتني، أما أن تجيزني في شيء يعني مجهول وشيء غير معلوم فلا. لا بأس الإخوة يجلسون يتعلمون من ضروب طلب العلم، باب يسمى باب المذاكرة، باب يسمى باب المذاكرة، طلب يجلسون ويتذاكرون ويقرؤون فيما بينهم لا حرج. أما أن نصبح لا هم لنا إلا الإجازات ونبحث عن الإجازات، فيكون حالنا كحال المجنون الذي يرى يعني شيئا ويتنافسون في هذا الشيء والثمرة ليست لها كبير فائدة والله تعالى. قلت البدعي لا يؤخذ منه علم شرعي، ولكن أن بعض العلماء نقلوا عن الخوارج. إيش نقلوا عن الخوارج العلماء؟ المقصود مثلا البخاري مثلا روى عن عمران بن حطان، وكان عمران بن حطان خارجيا، عمران كان سنيا، فلا يمنع أن تكون الرواية عنه قبل أن نصبح من الخوارج. عمران بن حطان عجبته امرأة، وكان ذميم الخلقة، فأعجبته امرأة كان يضرب الجمال بها، تسمى غزالة، وكانت خارجية جلدة، فقال أتزوجها وأحولها، فتزوجها وأصبح خارجيا جلدا. لذا الرجل يتأثر بزوجته، وغزالة هذه هي القائلة أسد علي وفي الحروب غزالة، المراد هذه الغزالة. هذه الغزالة المذكورة اللي كانت زوجة عمران بن الخطاب. المبتدع إذا ضبط الرواية لنا أن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطته. السابقون كانوا يرون ضبط، إذا ضبط الراوي أخذوا عنه، فهم ما أخذوا علما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم أخذوا رواية توفرت فيها شروط الرواية. أما أن ينقطع طالب العلم لخارجي ويأخذ عنه الطلب بمثل هذه الحجة فهذا أمر ليس بصحيح. ليس عمران بن الخطاب ليس له تلاميذ من أهل السنة، لكن وقعت رواية لهم فرووها، وهذا من إنصاف أهل السنة. فأهل السنة يأخذون عن أهل البدع إن ضبطوا وسلمت الآفة حديث نبيهم، ولا يأخذون عنهم العلوم، ولا يأخذون عنهم العلوم، والله تعالى أعلم. طيب، الكلام عن غزة، وسبق الحديث عن غزة. أخ بقول: نطلب من فضيلتكم كما عهدناكم هادئين باسطين الأمر والفتوى أن توضحوا لنا سبب إنكاركم على جماعة التبليغ ودعوتهم، وما السبب في إنكار الشيخ تقي الدين وغيره للسياحة التي يخون بها، حيث أنه قال إنهم شابهوا البراهم في سياحتهم، فهل هذا حق؟ والله يا إخوة، لسنا أعداء لأحد، وليس بيني وبين إخواني جماعة التبليغ عداوة شخصية، لكن الإخوة أسمعوني على لساني، أسمعوني عني، أنه أنا الشيخ الألباني رحمه الله قبل وفاته أوصى إلي فقال: أنا تائب من كلامي في جماعة التبليغ واخرج معه. ثم السائل يسأل تبليغي فيقول له، يقول: طب والشيخ فلان عني ايش اخباره الان؟ قال: ابشرك، يخرج مع الاحباب، خرج اول مره 4 أشهر، وخرج ثاني مره 4 أشهر. فانا سمعت هذا الكلام باذني، وفرغت لي بعض الاخوات، وجاءتني اسئله والله من امستردام ومن فلسطين ومن الرياض ومن دبي، ويسالون اني انا فعلا بخرج. فجاءت الأسئلة، قلت: يا جماعة إيش المشكلة؟ إيش الأسئلة تتواطأ من عدة بلاد؟ شو المشكلة؟ قالوا: مو في عن نت كيت كيت. قلت: سموني عن نت. فجابوا لي عن نت، قلت: أنا سماعي فرغوا لي، أنا قرأت أحسن من سماعي، فرغوا لي. ففرغ لي فقرأت فسعقت. يعني واحد أنا لسه بعد حي تكذبون علي وأنا حي؟ حرام شو ما يجوز هذا. فأنا ألفت كتابا تبرأت من هذا الكلام، هذا حق لي وليس حق لي، حتى هذا الحق يجب أن يسلب مني، يعني هم يستنكرون علي هذا العمل. قلت: يا إخوان، أنا هذا كذب، أنا عمري خرجت مع التبليغ، ولا الشيخ الألباني أوصاني، وهذا كلام ملوش وجود أصلا، كذب أصلا. أصبح أكذب حتى أروج بدعتي، حتى أروج عملي؟ وأنا لا أشك أن التبليغ حتى يروجون الخروج يكذبون، ونقل هذا عشرات من كبار علماء الأمة، يكذبون على ابن باز، يكذبون على ابن عثيمين، يكذبون على الشيخ تقي الدين الهلالي، وعندي هذا يقين كما أرى، وكتبت هذا في كتاب بينت هذا. أن ترى دعوتك حق انشرها بهدوء، ما في داعي، ما في داعي تكذب على خلق الله، ما في داعي تكذب على خلق الله. حتى بعض إخواننا من فلسطين جاءنا هنا في هذا المسجد، مسجد، يقول: أخوي واقف باب المسجد الأقصى، طالعين المسجد الأقصى، واقف مع تبليغ، فبتكلم معه الخروج. قال له: ما هو فلان بخرج. قال: مشايخنا بيقولوا لنا فلان بخرج عني. قال: هاي التليفون، شوف فلان هاي التليفون. قال: أنا واقف طالعين المسجد الأقصى وبيقولوا عنك بتخرج، إيش رأيك؟ قلت: يا إخوان، للآن يقول بعضهم، للآن يقول هذا الكلام، للآن، للآن في بعض أطراف القرى، أطراف الأردن في الشمال والجنوب، يقولون فلان بخرج. إخواننا روجوا بعضكم غير طريقة. أنت إذا مش واجد دليل ولا واجد طريقة تتعلق بالكذب بالزور، حرام، حرام شرع. هذا الكلام ما أدري هل ينازع في عاقل، ما أقول طالب علم، هل من عاقل ينازع في هذا الكلام؟ إنه ما تكذبوا على خلق الله، لا تكذبون على خلق الله، فهذا بسطي، هذا بسطي لما جرى بيني وبينه. وإلا والله ما يوجد بيني وبين مسلم عداوة، بيني وبين المسلمين الكتاب والسنة، فموافق الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، بيني وبين المسلمين الولاء والبراء على الأحكام الفقهية، وأنا أعلم أن المسلم له ولاء علي فيما هو فيه من حق، ولكني أتبرأ فيما هو فيه من شر، أتبرأ مما هو فيه من شر. ما أدري إخوان التبليغ لماذا يصرون إصرارا كبيرا على نبذ العلم وعلى البعد عن العلم. تكلمت وتعبت معهم في فترة من حياتي زادت عن 20 سنة، وبعضهم أجابني بجواب ألغى فيه النصوص وفضل النصوص، قال يا شيخ العلم زي السكين، والسكين إذا وضعناها باليدين الصغار بالضر، فإحنا إذا تعلمنا، إذا أفرادنا تعلموا دعوتنا تضر، فخلينا جهلاء. والله هذا الشيطان، هذا الشيطان من سلام الكلام، للأسف للأسف الكبير. خلافات يكفي المسلمين، خلافات ويجب على المسلمين أن يحكموا الكتاب والسنة وأن يجمعوا عقولهم وقلوبهم على كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخت من المغرب أو أخ يقول أخت مصابة بمرض في الظهر وهي في بداية حملها، وسألت 3 أطباء ونصحوها بأن تسقط الجنين لأن في 50% مرضها سيزداد سوءا، فهل يجوز لها أن تسقط وحملها لم يبلغ بعد 40 يوما؟ إخواني في قواعد تعارض المصالح والمفاسد العلماء يقولون المصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. الأم مصلحة قائمة والولد مصلحة منتظرة، فإذا كنا لابد أن نضحي بواحد من الاثنين، نضحي بإيش؟ بالمنتظر ولا بالموجود؟ نضحي بالمنتظر. فالولد لنا أن نسقطه إذا ترتب على الحمل ضررا بالأم بالغا على وجه يمكن أن نفقد الأم. إذا جمعنا بين الأمرين فهذا هو الواجب، إذا جمعنا بين الأمرين يعني ممكن الأم ترتاح في الحمل حتى يضع الحمل، أما إذا كان وقع تعارض فبلا شك القول بالجواز قول يعني له وجه، بل قد يكون واجبا والله تعالى. أخ في الأردن يقول استفساري عن قصة حدثت لأخي أثناء تواجده في المقبرة حيث دفن أبي وابنة عمتي التي توفت من قريب في آخر شهر رمضان. لقد كان يعيد الكتاب الشاهد وإذا به يفاجأ بصوت بكاء امرأة ولكنه منخفض، ولم يكن هنالك أحد من حوله ولا من بعيد في هذه الأثناء، ولا أعلم أحد يسمع الموت سوى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وبعض الصالحين والله أعلم، فهل هذا من الوهم أو قد استمع فعلا لشيء؟ وأخي يتساءل أيضا أنه أثناء كتابته الشاهد وجد كلمة الفاتحة واضح للتخطيط بينما الاسم قد ذهب بعض اللون منه، فهل في هذا شيء؟ لا لا يلزم شيء واضح شيء واضح، لكن ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تجصص القبور ويكتب عليها، فالكتاب على القبور ليس دون السنة، ومن السنة وضع العلامة على القبر، وضع علامة من غير كتابة، أي علامة، تعليم القبر لا حرج فيه، أما تجصيص وكتابة الكتابة على القبور فهذا ثبت له النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما الصوت الذي سمعت فقد يكون هذا الصوت صوت في الداخل، هل معك، هل من كان بجانبك يسمع أم لا يسمع، لماذا أنت سمعت وحدك؟ ولذا أكثر ما يمكن أن يقال للمصاب نسأل الله الرحمة بالجن ووساوس الشياطين أن يسأل أنه الشيء الذي تسمعه أنت زوجتك وولدك ومن بجانبك يسمع مثلك ولا ما يسمع، يقول لك لا أنا أسمعه ولا يسمع، هذا أشياء من لعب الجن ولعب الشياطين بالناس، سمعك كسمع غيرك، فلماذا أن تسمع غيرك لا يسمع؟ لماذا أن تبصر غيرك لا يبصر؟ لك أنا أرى جني، طب زوجتك ترى مثلك؟ قال لا، طب ليش ما ترى؟ الشيء إذا كان موجودا في الخارج يرى، فلماذا أن ترى وهو لا يرى؟ فهذا كله من ألعاب الشياطين بالناس. ولا يخفى عليكم أن الجن قد يصدر أصواتا وقد يوهم أصواتا وقد يلقي في النفس أشياء، وهذه الأمور كلها يتعوذ الإنسان بالله منها ولا ينشغل بها ولا ينشرها، وإنما الإنسان يعني يفزع إلى الله عز وجل بالذكر ولا ينشغل بهذه المسائل ولا ينشرها ولا يقلق بها ولا يقلق بها، فإنها بإذن الله تعالى لا تؤثر عليه. امرأة في رمضان في الجزائر، أخ من الجزائر يقول: امرأة في رمضان نامت بعد العصر واستيقظت بعد المغرب فوجدت دما ولا تدري متى خرج منها، فهل عليها قضاء هذا اليوم؟ وجدت دما، استيقظت من المغرب ووجدت دما، المراد الدم الذي وجدته دم الحيض. العبرة بغالب ظنها، فالأحكام الفقهية تدور على غالب الظن، فإن غلب على ظنها أنه خرج منها هذا الدم قبل أذان المغرب فلها الأجر إن شاء الله تعالى، ولكن الواجب عليها أن تعيد، فلم تبرأ ذمتها لصيام هذا اليوم، لأن الصيام المرأة الحائض لا يقبل، ويشترط باتفاق العلماء لصحة الصيام الخلو من الحيض والنفاس في حق المرأة، ولكن الأجر أجر الإمساك وأجر تعظيم الله عز وجل حاصل لها إن شاء الله تعالى. طيب، أخ من المغرب يقول: ما حكم تدريس ابني في مدرسة شبه مختلطة بحيث يدرسه معلمات ويختلط بالإناث في وقت الاستراحة، وولدي عمره 12 عاما؟ وجد من دونهم امرأتين ثذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يصدر ويصدر ترى قراءة. الأصل في الاختلاط الحرمة، وابن 12 يعرف العورة ويعرف وتستقر في عقله الباطن الصورة، صورة البنت وصورة المدرسة إلى آخره. والتعليم المختلط تعليم ضار، وبعض إخواننا في هذا المسجد الفضلاء أهداني كتابا قام هو بترجمته لعلم من أعلام التربية والتدريس في هذا الزمان بريطاني، قرر فيه أن الدراسة المختلطة في الجامعات وفي المدارس فاشلة وضارة على الطلبة، وأن الطالب إذا أراد أن يبدع فينبغي أن تكون الجامعات والمدارس غير مختلطة. واحد كافر بريطاني أصدر دراسة وهي تشغل اليوم، يقول الرأي العام، والشيء السائد اليوم عند التربويين الكفار، نحن تأتينا النظريات منهم بعد سنوات، يقول الشيء السائد في هذه النظريات أن التعليم المختلط ضار بالطلبة، وأن الطالب إذا كان يدرس دراسة مختلطة فإنه لا يفلح في الدراسة، والنافع في المدارس والتدريس أن تكون الطلاب وحدهم ويكون الطالبات وحدهن. وهذا أمر لا يشك في عقل، هذا أمر لا يشك في عقل، مسألة عند المسلمين تحتاج لكبير كلام، لأنهم يعظمون أمر الله عز وجل. فالولد والد يدرس ابنته أو يدرس ولده في مدارس مختلطة، فهذا نسأل الله الرحمة يميت الأنوثة في نفس البنت، ويميت الذكورة في نفس الرجل، بيفتكوا بالنساء كثير والعياذ بالله، يعني الغيرة تزول. ومصايب الأمة اليوم أن الحياء تبخر من نفوس البنات، والغيرة تبخرت من نفوس أولياء الأمور، فتصبح المصائب التي لا يمكن أن تحل، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، نرجع، أعطينا بعض الأسئلة. والله يا شيخنا هذا السؤال أخي، نتلاشى بس التكرار. أجبت على هذا سابقا لكن بقي هذا وهذا السؤال الأسبوع الماضي عن التي عن الأشياء التي تتلف عند الموظفين بسبب الإتلاف أنها تكون مهربة. أجبت أبو شيخ السؤال الماضي خارج علي حال، يعني كأني بالأخ يسأل أنه الأشياء المهربة تتلف، فلا تلف هذه الأشياء حرام. الحديث نهى النبي عن إضاعة المال، نهى النبي عن إضاعة المال، العقوبة بالسلب لها أصل في الشرع، وفي الحديث إذا رأيتم يعني من يصطاد في المدينة فخذوا سلبة يستب منه ما صاده وأدوات الصيد، والعقوبة بالغرامة المالية مشروعة. ورويش الثقفي لما اكتشف عمر أنه كان يصنع الخمر في حانوته أتلفه، فسلب أخذ الأشياء ليست لمصالح شخصية وإنما عقوبة بالغرامة المالية، وأن تكون ملك للأمة لا أرى في هذا حرجا. أما أن تتلف فلا يتلف إلا الضار، لا يتلف إلا الضار، أما الشيء غير الضار فلا يتلف، ولكن لا يملك ملكا شخصيا ويملك ملكا عاما، والعقوبة بالغرامة المالية يجب أن تكون بعدل ولا يجوز أن يكون فيها ظلم، فإن وقع ظلم فحينئذ العقوبة بالغرامة المالية وأخذ الشيء المهرب لا حرج فيه. هنا مسألة، هل لأولياء الأمور سلطة في فرض الضرائب؟ هذا جواب وقع فيه خلاف بين أهل المغرب قديما، وفصل فيه طويلا الإمام الشاطبي في الموافقات، وذكر خلافا بينه وبين شيخه ابن لبث الأندلسي، وفصل في المسألة، وكتب بعض إخواننا المصريين رسالة طبعت عند دار السلام في القاهرة اسمها سلطة أولياء الأمور في فرض الضرائب، والذي أراه صوابا أن في المال حقا سوى الزكاة كما قال قتادة. وثبت في الحديث رحم الله الأشعريين، والمراد بالأشعريين قوم أبي موسى الأشعري وهي قبيلة يمنية، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا، وإذا أرملوا المراد بها إذا افتقروا، إنهم إذا أرملوا جمعوا ما لهم وقسموه فيما بينهم بالسوية، إنهم إذا أرملوا جمعوا أموالهم وقسموه فيما بينهم بالسوية. فأخذ المال سوى الزكاة مشروع عند الحاجة والضرورة، شريطة أن يؤخذ بعدل وشريطة أن ينفق في مصالح المسلمين العامة. أما الأصل في الاعتداء على أموال الناس الحرمة ولا يجوز ذلك إلا لضرورة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يستثمرون أموالهم وينموها، وكان حرصهم عليها كحرص والي بيت المال على بيت المال، وليس حرصهم على دنانيرهم من أجل شهواتهم ومصالحهم. فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فإذا احتاج الأمة إلى المال والدولة لا تقوم إلا بالمال فيؤخذ المقدار اللازم، ويجب أن يؤخذ وأن يرد لمصالح الناس، يجب أن يؤخذ وأن يرد إلى مصالح الناس. وأما إذا كان المال يؤخذ بظلم ولا يرد في مصالح الناس فحينئذ الأخذ هذه الأموال باسم الضرائب تسمى منكوس، وهذه المنكوس فيها حرمة وفيها كبيرة من الكبائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا لما رجم امرأة قد زنت، فسمع بعض الصحابة يلعنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تلعنها فإنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل الله منه أو لغفر الله له. صاحب مكس يعني جعل صاحب المكس أشد من زاني، جعل صاحب المكس. ولذا الذي يتسلط على أموال الناس ويأخذ أموال الناس بغير حق حرام، لذا التأمين ما يسمى اليوم بالضرائب إذا أخذ من الناس بحق ووضع في الناس بحق فهذه الضريبة التهرب منها حرام، وأما إذا أخذ بباطل ووضع في باطل فالتهرب منها على حسب الأثر المترتب عليها، فإن ترتب على التهرب أثر أكبر منها فهو حرام للضرر، فإن في شرعنا ندرء الضرر الأصغر من أجل أن نتلاشى الضرر الأكبر، وأما إذا لم يترتب ضرر فحينئذ الأصل أن يكون الرجل يعني أن يكون ماله له، لأن الأصل كما قلت لكم في الاعتداء على أموال الناس الحرمة، فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الإنسان بشيء من تفصيل دقيق فيما يخص النساء وما يخص الأموال وما يخص الأعراض، في خطبة الحاجة، في خطبة الوداع، في الحج، في يوم عرفة، ومما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالأصل في حرمة في المال الحرمة، الأصل في المال الحرمة، والله تعالى أعلم. ما حكم الإضراب عن العمل في شركة في بلد مسلم بهدف المطالبة ببعض الحقوق، الحقوق كما يقول أصحابها؟ الإضراب كطريقة لتحقيق لتحصيل الحقوق، هذا الإضراب إنما يعني لم يعرف من قبل عند المسلمين. نحن قوم في نفوسنا إشباع وتيه بالافتخار العظيم لعلمائنا وأمتنا وسلفنا الصالح، ولا نرى أن الغرب يسوقنا في وسيلة مثل هذه الوسائل، لكن للأسف أصبح نمط حياتنا غير النمط الحياة الذي كان في ذاك الزمن. ويا ريت الأمور ترد على الحال الأول. كان بين العامة والأمراء والحكام العلماء، وكان العلماء صادقين، وكان العلماء لهم وجهان وكلا الوجهين حسن، فهم يحققون العدل ويرحمون الخلق. مذهب أهل السنة كما قال أئمة الهدى: أعرف الناس بالحق ويحققون العدل. العلماء أمام العامة هم للحكام، وأمام الحكام هم لمن؟ للعامة. فكان الذي ينزع حقوق الناس من الحكام من؟ العلماء. اليوم بدل العلماء قديما في نمط الحياة السابق، في نمط الحياة السابق بدل العلماء اليوم مين؟ اليوم مجلس الأمة، نواب. اليوم النواب بدل العلماء. والفرق بين تحقيق العدل وعدمه كالفرق بين النائب والعالم. كم الفرق بين النائب والعالم من حيث الصلاح والورع والتقوى؟ فبمقدار الفرق بينهما بمقدار تحقيق العدل. ولذا قال الشاعر: إن الأكابر يحكمون على الورى، الحكام يحكمون على الناس. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، وعلى الأكابر تحكم العلماء. ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لفواته أو لوفاته. فالشاهد أن العالم قديما كان هو الذي ينزع الحق، فالعالم كان صادقا مع الله، كان للناس مصدر أمن للدولة للأمة. خروج الحكام وشتم الحكام والدعاء الحكام هذا منهج غير مقبول في الشرع، وغير مقبول بكلام النبي بكلام الوحي. قال: خيركم الذين تحبونهم يحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشركم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. هذه مفاهيم للأسف أصبحت الذي يقول بها يتهم في دينه، للأسف الكبير. من صالح من يكون الحكام في مجال والعلماء في مجال؟ لماذا العالم الصالح ما يكون بجانب الحاكم ويحقق العدل؟ يحقق العدل، الحكام يتأثرون بمن حولهم وبمستشارين. فالشاهد وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. موضوع السؤال: موضوع الضرائب، الإضرابات شيء، موضوع الإضراب الله يحفظ حكم الإضراب، عفوا حكم الإضراب الله يحفظ حكم الإضراب. الإضراب كان الإضراب اليوم يحققوا الناس مصالحهم بالإضراب، والإضراب يضرب الطلبة. والله الناس جعل الطلاب المدارس درع وقاية يتقون به، ويبقى الطلاب جهال، الطلاب يتعلمون طوال السنة، ولعل الواحد منهم لا يحسن قراءة الكتاب بعد إضراب. إضراب الطلاب حدا يضرب العلم، من الذي يضرب العلم والتعليم؟ العلم والتعليم الإضراب عن تعليم الصغار جريمة، جريمة كبيرة، جريمة ليست سهلة. لما تغير نمط الحياة وقع خلل عظيم وجسيم وظاهر لا يمكن لعاقل أن ينازع فيه. لذلك نحن لما نقول إخواني سعادتنا وعزنا وحلنا في الإسلام وتعود الأمور مثل قبل، هذا يتضمن أننا نحارب كل وافد علينا مما هو مما أدرج ظلما وزورا تحت الإصلاح. الإصلاح جرى ووقع عند السابقين على وجه على أكمل وجه وأتم. من أراد أن يعرف الإصلاح كنظر وتصور بالنصوص، لكن ليس كل الخلق بالتصور، هذا شأن العلماء والمفكرين. من أراد أن يعرف الإصلاح كواقع فلينظر في حياة المسلمين، فلينظر في حياة المسلمين ولينظر في آثار المسلمين. أما أن نترك تراثنا وديننا ونتذرع بوسائل ما أنزل الله بها من سلطان فليس هذا هو، ليس هذا هو دين الله عز وجل. طيب أكتفي بهذا القدر وأقول صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.